بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه ومراتبه. تمام، سنتكلم عن هذه الأمور في هذا الفصل. ما هي أدوات التشبيه؟ هذا واضح، الأداة التي نستعملها لنشبه شيئا بشيء، ما هي؟ الكاف ومثل إلى آخره. طيب، وغايته أو غايته، ما هي غاية التشبيه؟ يعني نحن لماذا نشبه أصلا؟ تمام، العربي لماذا يشبه شيئا بشيء؟ ما هي غايته؟ ما هي أغراض التشبيه؟ ما هي الحكمة من التشبيه؟ وأقسامه، هذا واضح، أقسام التشبيه باعتبارات متعددة، ومراتب التشبيه في القوة والضعف، هل التشبيه كله على مرتبة واحدة أم يتفاوت؟ هذا سنعرفه إن شاء الله. إذن فصل في أداة التشبيه، أداة يعني آلة التشبيه الدالة عليه. غايته أي غاية التشبيه، وهو الغرض الحامل على إيجاد التشبيه. تمام، نعم، وأقسامه ومراتبه، هذا واضح. طيب، قال هنا: وإنما كان المشبه هو الغرض من التشبيه. يعني هو هنا بيّن أن الغرض الأساسي محط النظر هو المشبه. يعني القصة هذه كلها والباب هذا كله لأجل من؟ لأجل زيد. ترى لما احنا نقول زيد كالأسد، فمحط النظر والغرض من التشبيه أساسا هو زيد، نريد أن نعظمه، نريد أن نحقره، نريد أن نوضحه إلى آخره. فمحط النظر هو المشبه وهو زيد. لماذا؟ قال لأنه هو المحكوم عليه، صح؟ نحن نحكم على زيد بأنه شجاع، كيف؟ بتشبيهه بالأسد. فالمحكوم عليه هو محط النظر وهو المشبه وهو الغرض من التشبيه، لذلك يقدم فيقال زيد ثم نقول كالأسد. فهو المحكوم عليه وهو المقيس، هو المقيس، زيد مقيس، وبينما الأسد مقيس عليه. إذن زيد هو المقيس الذي يطلب في التركيب ما يتعلق به. فإنك إذا قلت هذا يعني زيد كذلك مثل الأسد مثلا، فعرف الاستعمال في الغالب يقتضي أن الذي أريد بيان حكمه وما يتعلق به هو المشار إليه بهذا، يعني الأول دائما، الأول هو أو الأصل، الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به وهو المحكوم عليه، بخلاف المشار إليه بذلك وهو الثاني الذي هو المشبه به. وذلك الغرض ككشف حاله، الآن هذه الأغراض سيأتي بها هنا مقدما لكن سنعيدها هناك مؤخرا ومفصلا. قال: وذلك الغرض ككشف حاله أي بيان حاله على أي وصف كان من الأوصاف، كتشبيه ثوب بثوب. لماذا تشبهه؟ قال: في لونه. تمام، فأنا أريد أن أبين لك حاله، أريد أن أبين لك وصفه، فماذا أفعل؟ أشبهه. تقول لي مثل ما لون هذا الثوب؟ أقول لك هذا الثوب كذاك الثوب، يعني مثله في اللون. إذا كان السامع، هذا متى تفعله؟ إذا كان السامع يجهل لون المشبه. طيب، إذن هذا من هذا غرض من أغراض التشبيه، ما هو؟ بيان حال المشبه، بيان صفته، هذا الأول. الثاني بيان مقدار حاله. إذا علمها السامع إجمالا، كما في تشبيه ثوب أسود بالغراب في شدة سواده، فإن التشبيه بيّن للسامع مقدار السواد بأنه بلغ الغاية، لا نفس السواد لأنه معلوم للسامع. يعني السامع يعلم أن هذا الثوب أسود، هو لا ينازعك في هذا ولا يسألك عن هذا، لكنه يسألك عن مقدار السواد، هل هو سواد غامق أو خفيف أو متوسط أو يميل إلى الزرقاء أو يميل إلى الخضرة، ما نوع السواد هذا؟ تقول له هذا الثوب كسواد الغراب، فأنت بينت له مقدار الحال، يعني مقدار السواد، هل هو شديد أم خفيف أم متوسط. هو لا يجهل أصل السواد، هو يعلم أنه أسود لكن يجهل المقدار، وهذا واضح جدا. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: أداته، أي أداة التشبيه، أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضهاه ثم الأصل، إلاء ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. نقول أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أداة التشبيه، أي اللفظ الذي نستعمله ليدل على التشبيه، تمام؟ قال أداته، أي أداة، الأداة الدالة على التشبيه هي ألفاظ عديدة معروفة عند علماء البيان، لابد أن تكون واحدة من هذه التي تذكر، منها الكاف وهي أشهرها، تقول زيد كالأسد وعمر كالشيطان، الأول مدح والثاني ذم. كأن تقول زيد كأنه أسد، أو كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. ما معنى كأن هنا؟ التشبيه. ما معنى كأن هنا؟ نقول التشبيه. ثم نقول وربما تستعمل كأن لمعنيين آخرين خارج التشبيه. إذا نقول كأن الأصل أنها للتشبيه، لكن هل تأتي لغير التشبيه؟ نعم تأتي. لماذا؟ نقول تأتي لمعنيين، الأول تأتي وتفيد الشك، والثاني تفيد الظن، الشك أو الظن. لا تقول لهما سواء، لا، الشك شيء والظن شيء. طيب مثلا تقول كأن زيدا مريد القيامة، تمام؟ كأن زيدا مريد القيامة، يعني أنا أشك في إرادته القيام، أو أظن أنه يريد أن يقوم. يعني أنت ترى زيد مثلا من بعيد وترى أنه كأنه يتهيأ للقيام، لكنك لست متأكد أنه سيقوم أو لن يقوم من الكرسي، فتقول كأن زيدا يريد القيام، أي أنا أشك في هذا، أشك أو أظن، تمام؟ و يعني هذه مسألة، وهي هل كأن تفيد الشك والظن، فيها تفصيل سنعيده إن شاء الله مرة أخرى في نهاية هذه الصفحة، تمام؟ وقد ذكرناها نحن في مئة المعاني البيان، وسنعيدها أيضا هنا إن شاء الله. طيب لأن هذه المسألة فيها تفصيل، بعضهم يفرق بين الجامد والمشتق كما سنعرف إن شاء الله قريبا. طيب إذن الأداة الأولى هي الكاف، الأداة الثانية هي كأن، الأداة الثالثة هي مثل، تأتي بكلمة مثل، تقول زيد مثل عمر، زيد مثل البحر، هند مثل القمر، هذا تشبيه، واضح؟ طيب هل ألفاظ التشبيه محصورة في هذه الثلاثة الكاف وكأن ومثل؟ لا. قال الناظم وكل ما ضاهاه، أي كل ما شابه كلمة مثل، أي كل ما يدل على التمثيل والتشبيه، سواء كان اسما، مثل أن تقول زيد شبيه بالأسد، أين هذا التشبيه؟ كلمة شبيه وهو اسم، أو كلمة مثيل كأن تقول زيد مثيل للأسد، أو زيد محاك للأسد، يحاكيه يعني يشابهه، هذه كلها أسماء. وقد تكون أداة التشبيه فعلا كأن تقول زيد يماثل الأسد، يماثل فعل مضارع وهو أداة تشبيه، زيد يشابه الأسد، زيد يحاكي الأسد، نعم يضاهي زيد الأسد، إذن يضاهي يشابه يحاكي يماثل، هذه كلها أدوات تشبيه. إذن يا أخوان أداة التشبيه قد تكون اسما مثل كلمة مثل، وقد تكون فعلا مثل كلمة يماثل، وقد تكون حرفا مثل الكاف، تقول زيد كالأسد، واضح يا أخوان؟ طيب تنبيهات: الأول، جعل الناظم كأن أداة مستقلة غير الكاف، تمام؟ يعني نلاحظ هنا أن الناظم جعل الكاف شيئا وكلمة كأن شيئا آخر، تمام؟ وهذا الكلام يحتاج إلى تأمل، لأن بعضهم يقول إن كأن هي أصلها أن، ثم دخلت عليها نفسها الكاف تشبيهها فقيل كأن، واضح؟ فإذا يحتمل أن تكون عند الناظم بسيطة، بسيطة يعني أنها كلمة واحدة، وليست الكاف أصلها، وهو مذهب البصريين. ويحتمل أن تكون مركبة من شيئين، المركب عكس البسيط، البسيط يعني كتلة واحدة، المركب يعني مركب من عنصرين. فبعض العلماء يرى أن كلمة كأنه مركبة من شيئين، الكاف وأنه، تمام؟ كاف التشبيه وأن الذي تفيد التوكيد، وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو خلاف مذهب البصريين. هذا القول الثاني هو اختيار بحيان الأندلسي، وهو مذهب الخليل بن أحمد، ومذهب تلميذه سيبويه، ومذهب جمهور النحاة. ولا بدعة أن يقال أداة التشبيه الكاف أي فقط، أو الكاف مع غيرها وهي كأن، والله أعلم. هذا التنبيه الأول الذي أحببنا أن ننبهك عليه. التنبيه الثاني، ما ذكره من أن كأن للتشبيه على الإطلاق وهو المشهور، وذهب الكوفيون والزجاج وابن الطراوة أو الطراوة وابن السيد إلى أنها إن كان خبرها اسما جامدا. الآن سيفصل. طيب، إذا نقول كلمة كأن هل هي دائما للتشبيه، دائما تفيد التشبيه؟ نقول المشهور وهو مذهب الكوفيين أن كلمة كأن دائما تفيد التشبيه، لكن هناك مذهب آخر لا يرى هذا، لا يقول إن كأن دائما للتشبيه، بل يفصل. هذا مذهب التفصيل، مذهب من؟ مذهب الزجاج وابن الطراوة وابن السيد. ماذا يقول؟ يقول ننظر في مدخولها، ننظر في خبرها ننظر في هذا الخبر، إن كان خبرها جامدا فهي للتشبيه، وإن كان مشتقا فهي للشك، وانتهى الموضوع. تمام؟ مثال، تقول مثلا كأن زيدا أسد، ننظر إلى الخبر، ما هو الخبر؟ أسد، هل هو مشتق أم جامد؟ كلمة أسد جامد، لأن أسد اسم ذات نكرة، اسم جنس، ليس مشتقا من شيء. أسد ليس مشتقا من شيء، مثل أرض، مثل سماء، ومثل حجر، ومثل ورق، مثل يعني الأسماء النكرات، ليس مشتقا من شيء. فإذا كان ليس مشتقا من شيء معناها أنه جامد، فنقول ما دام الخبر جامد إذا هذا يعني أنها تفيد التشبيه. فعندما أقول زي كأن زيدا أسد، هذا يعني أني يشبه زيدا بالأسد، واضح؟ طيب، أما إن كان مشتقا، أي إن كان الخبر مشتقا، بأن تقول مثلا كأن زيدا قائم، كأن زيدا جالس، كأن زيدا كاتب، كاتب جالس قائم ضاحك، هذه الأشياء إيش؟ أسماء فاعلين، هذا اسم فاعل، واسم الفاعل كما هو معلوم مشتق، مشتق من ماذا؟ من المصدر. فجالس مشتق من الجلوس، وكاتب مشتق من الكتب أو من الكتابة، واضح؟ فإذا ما دام الخبر مشتقا نقول هنا كأن تفيد الشك والظن. فأنا عندما أقول كأن زيدا جالس، هذا يفيد الشك والظن، لا يفيد التشبيه. أنا لا أشبه زيدا بجالس، وإنما أنا أشك وأظن قيامه، وتكون هنا كأن، تكون هنا كأن بمنزلة ظننت أو توهمت. إذا ما معنى كأن زيدا جالس؟ يعني ظننت زيدا جالسا أو توهمت زيدا جالسا، واضح شباب؟ إذا مذهب الزجاج التفصيل، إن كان الخبر جامدا فهي للتشبيه، وإن كان الخبر مشتقا فهي للشك أو للظن، وهذا مذهب حسن كما ترى. قال هنا إن كان خبرها اسما جامدا فهي للتشبيه، وإن كان مشتقا فهي للشك بمنزلة ظننت وتوهمت. قال ابن السيد، ابن السيد يؤيد الزجاج في هذا المذهب، قال إذا كان خبرها فعلا أو جملة أو صفة فهي فيهن للظن والحسبان، ولا تكون للتشبيه. فهم؟ كأن زيدا يقوم، هنا الخبر إيش؟ فعل. فهم؟ كأن، فهنا بمعنى ظننت. كأن زيدا أبوه قائم، كأن زيدا أبوه قائم، هذا هنا الخبر جملة، إذن هنا تفيد الظن والشك. أو صفة، هذا مثلنا عليه، كأن زيدا قائم، هنا صفة مشتقة، فهي فيهن للظن والحسبان ولا تكون للتشبيه. صدق، ليس فيها معنى التشبيه، لو تأملت ليس فيها معنى التشبيه، إلا إذا كان الخبر مما يمثل به. فإن قلت كأن زيدا قائم لا يكون تشبيها، لأن الشيء لا يشبه نفسه. لأن زيد من القائم؟ زيد. فهل أنت تشبه زيدا بنفسه؟ هذا لا يستقيم. وأكثر الناس على الأول. وأكثر الناس على الأول، ما هو الأول؟ يعني أنها تفيد التشبيه دائما، هذا مذهب الجمهور. طيب كيف يجيبون عن مثال كأن زيدا قائم مع أنه ليس فيه تشبيه في الظاهر، وأيضا لا يصح تشبيه الرجل بنفسه لأن القائم هو نفسه زيد؟ قالوا إن معنى كأن زيدا قائم تشبيه حالته غير قائم بحالته قائما، وهذا كما ترى يعني فيه شيء من التعسف أو التكلف. وقال ابن ولاد معناه تشبيه هيئته حال عدم القيام بهيئته حال القيام، يعني الله أعلم. طيب التنبيه الثالث، فرغنا من التنبيه الأول والثاني، ننتقل إلى التنبيه الثالث. إذا ثبت أنها للتشبيه يعني كأن، فقد تخرج عنه فتستعمل في غيره. قال ابن الأنباري في قوله كأنك بالشتاء مقبل معناه أظن، وجعل الكوفيون هذا وقولهم كأنك بالفرج آت للتقريب، أن كأن هنا تفيد التقريب، هذا معنى جديد. إذا عرفنا كأن للتشبيه، عرفنا كأن للظن، وعرفنا كأن للشك، الآن نعرف كأن للتقريب. كأنك بالفرج آت أي أن الفرج قريب، هذا يقال لها تقريب. وكذا قول الحسن حسن البصري كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل، يعني أن هذا كله قريب سيحصل. والجمهور يؤولون على تأويل يرجع إلى التشبيه لا نطيل بذكره، خيرا فعل. طيب. وزعم الكوفيون والزجاجي أن كأن تفيد التحقيق، هذا الآن معنى جديد. إذا صار عندنا تشبيه، شك، ظن، تقريب، هذه أربعة. الخامس التحقيق، التحقيق يعني اليقين. ذكروا هذا في قول الشاعر فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام، هو لا يشك في هذا ولا يظن ولا يريد التقريب ولا يريد التشبيه، طيب ماذا بقي؟ قالوا ليس لها إلا معنى التحقيق، يعني أنهم يقينا أن الأرض ليس بها هشام. وقال ابن أبي ربيعة كأنني حين أمسي لا تكلمني متيم يشتهي ما ليس موجودا، فهو لا يشك في هذا ولا يظن بل هو متيقن. والجمهور يؤولون كل هذا. التنبيه الرابع في تعداد أداة التشبيه على ما ذكره الناظم من أن كل ما كان بمعنى مثل فهو أداة تشبيه. إذن فمن أدوات التشبيه الكاف وكأن وياء النسب، ياء النسب، ومثل ومثيل وشبه وشبيه، ونحو، كلمة نحو تقول زيد نحو الأسد. ذكره جماعة منهم ابن النحاس النحوي الحلبي، وقل من صرح به من أهل اللغة وإن كان مشهورا في الاستعمال، ظهر أنه يقصد كلمة نحو. وفي شرح الإمام أن لفظ النحو والمثل ليس بمترادفين، يعني لو قال قائل لماذا نحن نكثر أدوات التشبيه، مثل ونحو نفس الشيء، لا ليس نفس الشيء. مثل لها معنى ونحو لها معنى، مثل تدل على المساواة بين الشيئين. فأنت لما تقول زيد مثل الأسد هذا يدل على أنهما متساويان، لكن عندما تقول زيد نحو الأسد هذا معناه المقاربة، يعني أنه يقارب شبهه بالأسد، ليس مساويا وإنما يشبهه شبها مقاربا قريب من شبه الأسد، واضح؟ طيب نواصل أدوات التشبيه. نواصل، تقول أيضا من أدوات التشبيه ضريب، نعم، وشكل، ومضاهن، ومثاو، ومحاك، وأخ، نعم تقول زيد أخ الأسد يعني يشبهه، ونظير، وعدل، وعديل، وكفء، أو نعم كفء، ومشاكل، وموازن، وموازن، ومضارع. الفعل المضارع ليه؟ ماذا قيل له مضارع؟ المضارعة هي المشابهة، قالوا قيل له مضارع لأنه يشابه الاسم، يشابه الاسم المعرب. وند، وصنو، وما كان بمعناها أو كان مشتقا منها. أيضا نواصل، ومن أدوات التشبيه لعل، لعل ليس دائما، لعل في الأصل هي للترجي أو للتوقع، لكن قد تأتي للتشبيه. جاء في صحيح البخاري في قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قالوا لعل هنا بمعنى كأنكم، وكأن للتشبيه. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ما معنى كأنكم تخلدون، أي أنتم تفعلون هذا كأنكم تخلدون، يعني كأنكم يعني تشبهون أنفسكم بالخالدين، والله أعلم. قال في الزمخشري في الكشاف معناه ترجون الخلود في الدنيا أو تشبه حالكم حال من يخلد. وفي مصحف أبي بن كعب جاءت القراءة هكذا وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون، والقراءات يفسر بعضها بعضا. وقد يقال إن هذه القراءة هي قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، والله أعلم. التنبيه الخامس والأخير، ما ذكره من أن كأن للتشبيه لا فرق فيه بين أن تخفف نونها أو تثقل، يعني بين أن تقول كأن أو كأن، تمام؟ هذا فقط يعني. وأيضا تنبيه أخ آخر، لا فرق بين أن تتصل بها ما الكافة أو لا، بين أن تتصل أو لا تتصل. طيب، مثل أن تقول كأنما زيد أسلم، ما هنا كافة تكف كأن على العمل كما عرفناه في ألفية بن مالك عندما قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، فما هذه الكافة تكف إن وأخواتها عن العمل، تكف إن وأخواتها عن العمل. فهل إذا دخلت عليها ما الكافة ينزع معنى التشبيه من كأن؟ الجواب لا، تبقى للتشبيه، تقول كأنما زيد أسد يفيد التشبيه. طيب، ثم نقول بهذا نكون انتهينا من التنبيهات الخمسة وهي نافعة كما رأيتم. إذن يقول الناظم أداته كاف كأن مثل وكل ما ضهاه، انتهينا من هذا. ثم قال الناظم ثم الأصل إلاء ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. قال ثم الأصل، أي ثم إن هذه الأدوات التي ذكرناها لك تختلف باعتبار ما يليها. فإن الأصل أي الكثير في الاستعمال، استعمال العرب، إيلاء ما كان منها كالكاف، أي ما كان منها غير مشعر بالفعل مبادرة ولا كان نفس الفعل، وذلك كالكاف ومثل وشبيه ونحو ذلك. وإضافة إيلاء إلى ما الموصولة من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله الثاني. طيب، وقوله ما شبه به سيتضح إن شاء الله الآن، ما شبه به أن يجعل ما كان كالكاف في عدم إشعاره الفعل مواليا متبوعا للمشبه به متصلا به ذلك المشبه، أن يجعل المشبه به واقعا بعدما كان كالكاف في المعنى المذكور آنفا، كقولك زيد كالأسد، فأنت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ جئت بالمشبه به مواليا ومتبوعا بالكاف مباشرة. وهكذا ما كان مثل الكاف فتقول عمرو شبه حاتم، تتبع المشبه به بعد شبه مباشرة. قال بعكس ما سواه، أي ما سوى الكاف، وما سوى ما هو كالكاف، أي ما هو، أي وما هو خلاف ما هو كالكاف من الأدوات، بأن كان مثلا فعلا، تمام، كيشابه ويماثل مثلا، أو تبادر منه معنى الفعل وهو، نعم، وهو كأن ملتبس بعكس ما هو كالكاف. ومعنى كونه بعكس ما ذكر أن الأصل فيه أن يليه المشبه، فيقال يشابه زيد عمرا. لاحظوا الآن الفرق بين هذا المثال والمثال السابق، زيد كالأسد، ما الذي جاء بعد أداة التشبيه؟ المشبه به. طيب، انظروا المثال الثاني، يشابه زيد عمرا، ما الذي جاء بعد أداة التشبيه؟ المشبه. واضح؟ فقط هو يريد أن يقول لك هذا، يريد أن يقول لك أحيانا الذي يأتي بعد التشبيه يكون المشبه به مثل الكاف فتقول زيد كالأسد، وأحيانا الذي يأتي بعد أداة التشبيه يكون المشبه، وهذا فيما سوى الكاف، مثل أن تقول يشابه زيد عمرا، فيشابه هذا التشبيه وزيد هذا المشبه، وكذلك يضاهي ويماثل. نعم، وكأنه أسد. أين التشبيه كأن؟ ما الذي جاء بعدها؟ الهاء، والهاء هذا المشبه. ويحتمل كون الجار مجرور في قوله بعكس ما سوى حالا، هذا ما يتعلق بالعواب. طيب هذا وضحنا. فاعلم وانتبه، هذا حشو تكملة بيت. طيب ثم قال: ثم الموالاة المذكورة على نوعين، إما لفظا وإما تقديرا. فالموالاة اللفظية كما تقدم الأمثلة، يعني كما رأيتم قبل قليل، زيد كالأسد، جعلنا المشبه به مواليا للكاف لفظا كما رأيتم. وعندما قلنا زيد يشابه زيد الأسد، نعم، جعلنا ما بعد ذا التشبيه المشبه، صح؟ لفظا ولا تقديرا؟ لا، لفظا نطقنا به. نقول لك الآن، أحيانا يكون هذا تكون هذه الموالاة المذكورة تقديرية وليست ملفوظة. نعم، مثال ذلك قوله تعالى، سننتظر حتى تمر هذه الطائرة. طيب نعم، قال كقوله تعالى: أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا في آذانهم. قال العلماء: إن أداة التشبيه هنا التي هي الكاف، عفوا، وإن كان في الظاهر أنها دخلت على صيب، إلا أنه ليس هو مدخولها، وإنما الذي دخلت عليه الكاف شيء آخر مقدر تقديره، أو كمثل ذوي صيب. كمثل ذوي يعني جمع ذو يعني أصحاب، يعني كمثل أصحاب صيب. تمام. فإذا قالوا هنا المشبه هو أداة التشبيه هي دخلت على كلمة مثل، طيب، مقدرة، وذوي صيب هذا هو المشبه يعني أصحاب صيب. لماذا قدروه بهذا التقدير ولم يجعلوه على ظاهره؟ قال: بدليل وجود المثل في المعطوف عليه، وهو قوله: كمثل الذي استوقد نارا. فهذا دلنا على هذا. أو بدليل آخر، وهو عود ضمير الجمع من قوله تعالى: يجعلون أصابعهم، يجعلون، فهذا يدل أنه يتكلم عن جمع، وصيب لا يناسبه الجمع لأن صيب مفرد، فلذلك قدروا له الجمع فقالوا: كمثل ذوي، ذوي جمع. وإنما قال أفوان وإنما قال: إن الأصل في الكاف ونحوها أن يليها المشبه به، ولم يقل تلزم موالاتها له لها، للإيماء إلى أنه قد لا يليها لفظا ولا تقديرا، بل يليها غيره، كقوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. طيب، فقال العلماء، قالوا هنا لم يشبه الحياة الدنيا بالماء، وإنما شبهه بشيء آخر. طيب، قال: فإن الماء الموالي للكاف ليس هو المشبه به، ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء، لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف، واعتبارها مستغن عن هذا التقدير. قاله السعد، يعني ليس المراد تشبيه الدنيا بالماء، ليس هذا المراد، وهذه الآية ذكرناها في مثل معنى الميان وشرحناها بالتفصيل. قلنا يعني الله عز وجل لا يريد أن يشبه الدنيا فقط بالماء، لا، ليس هذا المقصود، وإنما يريد أن يشبه الدنيا بهذه الصورة المركبة كاملة: ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا كله هو المقصود، الصورة هذه كاملة. إذن ليس المراد مجرد تشبيه الدنيا بمجرد الماء، لا، بل تشبيه الدنيا تمام وما يتعلق بها من الهلاك وسرعة زوالها بحال النبات الحاصل من الماء حين يكون أخضر ثم ييبس فتطيره الرياح، وهذا كله يدل على إيش؟ سرعة الفناء والهلاك بعد النضارة. إذن نقول نعود مرة أخرى ونقول الأصل في الكاف ونحوها كلفظة المثل وشبه أن يأتي بعدها المشبه به لفظا. الآن سنلخص فنقول زيد كالأسد، لاحظ الأسد هو المشبه به وجاء بعد الكاف مباشرة، وأحيانا يكون مقدرا نحو قوله تعالى أو كصيب من السماء، فهنا الصيب ليس هو المشبه به. طيب نعم، وإنما نقدر فنقول على تقدير أي كمثل ذوي صيب أو كمثل ذوي صيب، وهذا بخلاف كأن ويماثل ويشابه، فإن الأصل أن يليهما المشبه. تقول كأن زيدا أسد، فزيد هو المشبه وقد جاء بعد الكأن مباشرة. طيب تمرين، كم جملة أدوات التشبيه؟ نقول أدوات التشبيه كثيرة لكن المشهور منها 25 كما بيناها سابقا بتعدادها، نحن سردناها لك لكن لن نعدها. وإذا سئلت كم أقسامها بالنظر إلى ما يليها، فالجواب أقسامها بالنظر إلى ذلك قسمان، أحدهما ما يليه المشبه به، ما يليه المشبه به زيد كالأسد وهو الكاف وما شابها، الثاني ما يليه المشبه وهو كأن، فتقول كأن زيدا أسد فجاء بعد هذا التشبيه المشبه وهو زيد، وهذا يكون مع كأن وما شابها من كل ما كان فعلا أو ما في معناه. على خلاصة هذا الدرس. طيب الآن إلى المبحث الثاني من مباحث هذا الفصل وهو غاية التشبيه. العربي لماذا يشبه شيئا بشيء؟ له أغراض، له أهداف، له حكم، هذا سنبينه في هذه الأبيات، وهو من أهم مباحث باب التشبيه، مهم جدا وممتع. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغاية التشبيه كشف الحال مقدار نوع إمكان نوع إيصال تزيين نوع تشويه اهتمام تنويه استطراف أو إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. إذن نقول أشار الناظم هنا إلى الغرض من التشبيه فقال: وغاية التشبيه، يعني الغرض الذي يحمل العربي على أن يأتي بأسلوب التشبيه ما هو؟ فغاية الشيء هو الغرض، الغرض الحامل على فعل شيء. يعني فائدة التشبيه ما هي؟ أمور كثيرة. قال منها: واحد، كشف الحال، أنا أريد أن أكشف لك عن حال المشبه، يعني أبين لك صفاته، أبين لك أحواله، فأقول لك هذا الثوب مثلا، عندك ثوب مجهول للمخاطب، المخاطب لا يعرف هذا الثوب، فأشبهه فأقول كتشبيه ثوب المجهول للمخاطب بثوب أسود، فتقول ذاك الثوب مثل هذا، فأنت الآن كشفت له حال هذا المشبه، فالثوب الأول مجهول له، هو لا يعرف شيئا عنه، والثوب الثاني معلوم له، فأنت تلحق المجهول بالمعلوم، تلحق المجهول بالمعلوم، تقول له هذا الثوب مثل ذاك الثوب. ماذا فعلت أنت؟ كشفت حاله وبينت لونه، بينت حقيقته، بينت صفاته. قال اليعقوبي: كما إذا جهل حال ثوب فقيل ما حاله، فيقال لبيان تلك الحال المسؤول عنها ذلك الثوب كهذا، من أي ناحية؟ في سوادها، يعني هو يجهل أصل السواد، وهذا الحال هو وجه الشبه ولا منافاة بين كونه وجها وغرضا. جميل، تنبيه لطيف من اليعقوبي. يقول عندما نقول نحن هذا الثوب مثل ذاك الثوب، طيب ما وجه الشبه؟ السواد. طيب ما الغرض من التشبيه؟ بيان سواده. لاحظتم؟ فكأن أحد قد يقول له هل هناك تعارض بين، يعني كيف كلاهما غرض وكلاهما أيضا، يعني السواد هو غرض وفي الوقت نفسه هو وجه تشبيه؟ فهمتم؟ قال يعقوب عادي ما في مانع، السواد هنا في هذا المثال هو وجه الشبه بين الأمرين وفي الوقت نفسه هو الغرض من التشبيه، عادي ليس هناك تناف ولا تعارض بين أن يكون وجها للشبه وهو السواد وبين أن يكون غرضا للتشبيه وهو بيان سواده، لا تعارف. لماذا؟ لأنه من حيث إنه جامع شرط في التشبيه، لو نظرنا إلى السواد من نظرة من حيثية، وهي أن السواد هو الذي ربط بين الطرفين بين المشبه والمشبه به، هذا هو العلاقة الجامعة بينهما، ووجهه ما اشترك فيه، ووجه الشبه ما هو؟ الشيء الجامع المشترك، صح؟ فإن نظرت إلى الثوبين ما الذي يجمع بينهما؟ السواد، إذن هذا وجه شبه. وإن نظرت إليه من حيثية أخرى ومن ناحية أخرى، وهو أنه بين لنا، بين للمخاطب حاله المجهول، تبين ما جهل من حال المشبه، فإن نظرت إليه من هذه الناحية فهو إيش؟ فهو غرض التشبيه. إذن لا تعارض بين أن يكون الشيء الواحد من جهة هو غرض ومن جهة أخرى هو وجه شبه. وهذا تنبيه لطيف من اليعقوبي. واليعقوبي كما نلاحظ يعني إضافاته وتدقيقاته صراحة أنا معجب به جدا، رجل تدقيقاته عظيمة ونافعة وعبارته مشرقة ونيرة وواضحة، رجل عجيب. أنا اكتشفت هذا الرجل في هذا الكتاب، يعني أنا ما كنت أعرفه من قبل، فتعرفت عليه في هذا الكتاب وأنا معجب جدا بتعليقاته وإضافاته اليعقوبي. إذن وغاية التشبيه كشف الحال، هذا الغرض الأول. ننتقل الآن للغرض الثاني، وهو قال مقدار، أي الغرض الثاني من أغراض التشبيه هو بيان مقدار حال المشبه. يعني المخاطب لا يجهل حال المشبه، هو يعلم أن هذا الثوب أسود، هو يعلم، لكنه يجهل مقدار السواد. ذكرته لكم في بداية الدرس، ذكرنا هذا المثال في بداية الدرس، فهو لا يجهل أن هذا الثوب أسود، لكنه يجهل مقدار السواد، هل هو خفيف، هل هو متوسط، هل هو غليظ. فنقول له يا فلان هذا الثوب مثل الغراب. فهو الآن ماذا استفاد؟ علم شدة السواد ومقدار السواد، مقدار حال المشبه. واضح هذا؟ طيب لأن الألوان عند المناطق من قبيل المشكوك، يعني يقبل الشدة والضعف يتفاوت، فلما يقال ما مقدار سواده فيقال لبيان المقدار هو كالغراب في سواده. مثال آخر، وكذا إذا جهل مقدار قامة الإنسان، يعني أنا أعلم أن هذا الإنسان له قامة، له قامة، لكن أنا أجهل مقدار هذه القامة كم هي، فيقال كهذا الرمح، ولا يخفى ما في إطلاق المقدار على الشدة والضعف من التسامح. نعم صدق. طيب ننتقل إلى الغرض الثالث، وهو الإمكان، يعني بيان إمكان المشبه. هذا الغرض الثالث من أغراض التشبيه. كيف؟ أعني أن المشبه أمر ممكن الوجود، يعني أنا أريد أن أقنعك بأن المشبه أمر يمكن أن يوجد، فأستعمل التشبيه، وذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه لغرابته. فماذا أفعل حتى أقنعك؟ آتي بأسلوب التشبيه، فيؤتى بالتشبيه الوسط ليستدل به على إمكانه. إمكان إيش؟ إمكان وجود المشبه. أنا أدعي أن هذا المشبه يمكن أن يوجد حتى لا يعترض علي أحد ولا يخالفني أحد. مثاله المشهور عند البيانيين، وهو بيت مشهور جدا عند الأدباء بل عند الناس عموما، وهو قول المتنبي فإن تفق الأنام. هذا البيت يمدح به يمدح به أحدا. طيب هو يعني أريد أن أقول ما لا أدري هل هو يمدح ضد الدولة أو يمدح يعني كافور، لا أدري من يمدح، ربما يذكره الأشهر سنرى. عموما هو هذا البيت في المديح حتى تفهم الصورة فقط، ليس في الهجاء ولا هو في المديح. فيقول لممدوحه: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. ما هي الدعوة التي يدعيها المتنبي؟ هو يدعي أن هذا الرجل الممدوح الذي يمدحه المتنبي، الرجل الممدوح، تمام، ممدوح هنا اسم مفعول يعني ليس علما، طيب، يدعي المتنبي أن هذا الأمير لنفترض قد فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وصار جنسا بنفسه كأنه ليس من جنس البشر. طيب ما هو؟ هل هو من البشر؟ لا. هل هو من الجن؟ لا. هل هو من الملائكة؟ لا، هو جنس مستقل، جنس برأسه. هذه دعوة عريضة مبالغ فيها، وطبيعي أن الناس سيعترضون عليه لأنه أمر غريب يخالف فيه ويفتح المجال للاعتراض. فحتى يقنع هو المخالفين استعمل أداة التشبيه. بل من تأمل في هذه الدعوة، من تأمل في هذه الدعوة عندما يقول المتنبي إن هذا الممدوح هو جنس برأسه وأصل برأسه، هذا في ظاهره ممتنع. طيب، فلما كان الأمر كذلك احتج المتنبي لهذه الدعوة وبين إمكانها. ما هي هذه الحجة؟ ما هي هذه الدعوة؟ ذكرها في البيت الثاني فقال: فإن المسك بعض دم الغزالي، فإن المسك بعض دم الغزالي. طيب، ما هي هذه الدعوة أو ما هي هذه الحجة التي احتج بها لإقناع الخصم؟ قال: شبه حاله، أي حال الممدوح، بحال المسك الذي هو من الدماء. تمام. ثم إنه، أي المسك، لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم، حتى صار لا يعد من الدم، فلا يبعد أن يكون الممدوح مثله. ومثل هذا التشبيه المذكور بالبيت يسمى تشبيها ضمنيا أو مكنيا عنه لعدم التصريح به. تشبيها ضمنيا يعني مدلول عليه بذكر لازمه. ماذا ذكر المتنبي؟ ذكر وجه الشبه. ما وجه الشبه بينهما؟ التفوق على الأمثال، كما أن هذا الأمير تفوق على الناس والناس مثله، فكذلك هذا المسك، نعم، تفوق على ما كان مثله وهو الدم. إذن التفوق على الأمثال في قوله فإن تفق الأنام وقوله فإن المسك بعض دم الغزالي، أي وقد فاقه، فلم يذكر التشبيه صريحا بل كناية بذكر لازمه. طيب، يعني يا أخوان حتى تفهموا البيت، لأني قد سئلت عن هذا البيت قبل أيام ويبدو أنه يعني فيه شيء من الغموض، أنا أحاول أن ألخص لكم المعنى. هو يقول إن هذا الأمير أفضل، يعني هذا الممدوح، هذا الأمير فاق الناس كلهم إلى درجة أنه أصبح ليس من جنس البشر، هو شيء آخر، شيء مستقل، ليس من الإنس ولا من الجن، هو شيء مستقل، أصل برأسه وجنس بنفسه. تمام؟ هذه الدعوة الآن على عادة الشعراء في المبالغة في المديح والنفاق. طيب؟ طيب، لما يسمع الإنسان هذا الكلام سيقول له أنت بالغت، يعني هذا لا يمكن أن يوجد. لاحظوا هذا الذي قال عنه الناظم إمكان، أي إمكان وجود المشبه، يعني كأن السامع عندما يسمع هذا البيت المتربي يقول له يا أخي بالغت، لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد شيء، كيف يكون هذا الأمير فاق الناس كلهم وهو أصلا منهم؟ الأمير هذا من أين جاء؟ أبواه من هما؟ بشر، فأصله من البشر، فكيف يفوق الشيء أصله؟ هذا السؤال، كيف يكون هذا الأمير فاق الناس كلهم وهو أصلا من الناس؟ قال المتنبي بلى، يمكن. قالوا له كيف؟ قال ألست ترى إلى المسك؟ هذا المسك أليس يفوق كل شيء؟ أليس يفوق المسك هذا من أين جاء؟ أصله من الدم. طيب، وهم يذكرون يعني أن يعني طريقة استخراج المسك لو تقرؤون عنها، طيب هو يتشكل بطريقة عجيبة. المهم أن هذا المسك أصله من دم الغزال، ومع ذلك أنت تقر معي بأن المسك يفوق دم الغزال، صح ولا لا؟ مع أن أصله من الدم، فكذلك هذا الأمير يفوق الناس مع أن أصله من الناس، فهو يشبه حالة الأمير مع الناس بحالة المسك مع الدم. هذا خلاصة المعنى. والتشبيه هنا كما تلاحظون كما قال هو تشبيه ضمني، يعني يتضمن هناك يعني تشبيه متضمن في البيت، هو لم يصرح بالتشبيه، لم يستعمل كاف أو كمثل أو كأن ولا شيء من أدوات التشبيه، صح؟ لكنه مدلول عليه بذكر لازمه. كيف؟ ما الذي يلزم من عندما هو يذكر وجه الشبه؟ هو اكتفى بذكر وجه الشبه وحذف أداة التشبيه، وحذف كثير من أركان التشبيه. طيب، واكتفى فقط، وواضح من البيت أنه يريد أن يشبه هذه القصة بهذه القصة. هذا يقال له تشبيه ضمني أو يقال له مكني عنه. قال ومنها أي من أغراض التشبيه تقرير حال المشبه في ذهن السامع وتقوية شأنه وتمكينه في نفسه. تمام، يعني يكون الهدف من التشبيه هو إيش؟ ترسيخ هذا المعنى في ذهن السامع وتقويته وتمكينه في نفسه حتى يستقر ولا يشك فيه. كتشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء. يعني إنسان يجتهد يجتهد يجتهد كثيرا لكنه لا يحصل على نتيجة، تقول له هذا فلان مسكين حاله كحال من يرقم على الماء. ما معنى يرقم؟ يعني يكتب. تخيل إنسان يكتب على الماء، يعني هل يمكن أصل الكتابة على الماء؟ لا. هل هناك فائدة؟ لا. حتى لو كتبت 100 سنة ليس هناك نتيجة. فهذا الحال يشبه هذا الحال. طيب لماذا شبهنا؟ ما الغرض من التشبيه؟ ترسيخ هذا المعنى في ذهن السامع وتقويته. مثال آخر، وكتشبيه كثير الخوض فيما لا يعنيه بقاتل نفسه. إنسان فضولي يخوض فيما لا يعنيه، نقول له هذا يشبه إنسان يقتل نفسه لتضيعه عمره على نفسه، لأن إبراز الشيء في صورة المحسوسات أتم تمكينا في النفس من إبرازه في صورة العقليات لتقدم الحسيات في إدراك النفس إياها بواسطة آلات الحواس وفرط ألف النفس بها. طيب، وهذا الذي أشار له الناظم بقوله أو إيصال، يعني إيصال المعنى إلى ذهن السامع وترسيخه وتقويته فيه. ومنها أي من أغراض التشبيه التزيين، تريد أن تزين شيئا في عين الناس، وهذا كثير نفعله نحن، تريد أن تزين شيئا في قلوب الناس فتشبهه، تشبه وجه إنسان أسود بمقلة الظبي التي سوادها مستحسن طبعا، فهو وجهه أسود. طيب، فأنت تريد أن يعني تزينه وأن تجمله في عين السامع، فتقول له وجهه يشبه مقلة الظبي، يعني عين الظبي، وعين الظبي ما لونه؟ أسود شديد السواد، وهو مستحسن عند الناس، والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. وصحة هذا التشبيه مبنية على ما نقله السعد عن الأصمعي أن عين الظبي والبقر الوحشيين إنما يظهر فيها البياض والسواد بعد الموت، وأما في حال الحياة فعيونهن سود كلها. طيب، إذا لماذا أنت شبهت وجه الإنسان الأسود بعين الظبي لأجل أن تزين هذا الشيء في عين السامع؟ مثلا أنت تريد أن تزين هندا في عين رجل يخطبها، تقول ما شاء الله هند كالقمر كالبدر، هذا للتزيين. الغرض الذي بعده التشبيه، الغرض الذي بعده التشويه عكس السابق. فتقول مثلا فلان هذا كالقمامة أجلكم الله، فلان هذا كالقاذورات، هذا كله لأجل أن تشوه سمعته أو تشوه أمره في عين أو في نظر السامع، كتشبيه وجه مجدور بعذرة جامدة. وقد نقرتها الدياكة، مجدور يعني عليها أثار الجدري، المرض المعروف، عفانا الله إياكم. نعم، والباقي واضح. طيب، ومن أغراض التشبيه الاهتمام، الاهتمام بالمشبه به، كتشبيه الجائع، نعم، كأن يأتي شخص جائع يشبه القمر بالرغيف. إنسان جائع فرأى القمر فشبه القمر بالرغيف. ما وجه الشبه بين القمر والرغيف؟ الاستدارة واستلذاذ النفس به. طيب، لماذا فعل هذا؟ ليبين لك اهتمامه بهذا الأمر، واهتمامه بالمشبه به وهو الرغيف لأنه جائع. مثال آخر، تشبيه الظمآن جو السماء بلجة الماء لزرقته، ويسمى هذا إظهار المطلوب، فلا يحسن إلا في مقام الطمع في شيء كما قاله السكاكي. طيب، من أغراض التشبيه التنويه بالمشبه ورفع ذكره في حال إرادة إظهاره وشهرته، كتشبيه رجل خامل الذكر، يعني ليس معروفا عند الناس، تشبهه برجل مشهور بين الناس. واضح؟ هذا واضح، يعني حتى تنوهه وترفع من شأنه، فتقول فلان كالشافعي، وفلان هذا ليس مشهورا. التنويه من قول العرب نوهت بالشيء إذا رفعت ذكره. ومن أغراض التشبيه الاستطراف، أي استطراف المشبه، استطراف بالطاء، أي عده طريفا يعني حديثا بديعا يستطرف به ويستغرب، كتشبيه فحم فيه نار موقدة ببحر من المسك موجه الذهب. يعني صورة خيالية غير موجودة، لماذا تفعل هذا؟ استطرافا، يعني تريد أن تأتي بشيء حديث، شيء بديع جميل جديد. فيؤتى بالمشبه في صورة الممتنع عادة، والجمر النار الموقدة فلا حاجة إلى نعم فيؤتى بالمشبه في صورة الممتنع عادة، لماذا؟ استطرافا. طيب، ومن أغراض التشبيه الإيهام، أي إيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب، وهو الذي يجعل فيه الناقص في الوجه مشبها به قصدا إلى ادعاء أنه أكمل، قاله السعد. مثل أن تقول الأسد كزيد، هذا تشبيه مقلوب. الأسد كزيد هذا مبالغة، أن بلغ زيد من الشجاع أن صار الأسد يشبه به وليس العكس، إشارة إلى أن زيدا قد بلغ من الكمال في الشجاعة إلى أن صار الأسد يشبه به فيها. هذا يقال له إيهام، من أغراض التشبيه الإيهام، إيهام أن المشبه أرجح من المشبه به. ومن أمثلته المشهورة قول محمد بن وهيب الحميري يقول: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. الصباح يشبه وجه الخليفة، الصباح يشبه وجه الخليفة، هذا تشبيه مقلوب. العادة والطبيعي والمألوف أن يشبه وجه الخليفة بالصباح، لكن هو عكس، شبه الصباح بوجه الخليفة. وبدا الصباح أي ظهر، بدا يعني ظهر الصباح كأن غرته، الغرة هو البياض في جبهة الفرس، كأن غرته وجه الخليفة، وجه الخليفة. متى يشبه الصباح وجه الخليفة بالضبط؟ قال وجه الخليفة حين يمتدح، لأنه إذا مدح ابتسم وأشرق وجهه. فقوله حين يمتدح فيه دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له، وعلى كماله في الكرم حين يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح. ففي البيت إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء، وهذا كذب لكنه إيهام مبالغة، حيث جعله مشبها به. والمتبادر من أصل التشبيه أن المشبه به أقوى، يعني أن إشراقة وجه الخليفة أقوى من إشراق الصباح، بدليل أننا شبهنا الصباح بوجهه. وأيضا من أمثلة التشبيه المقلوب قال كالليث، وهو اسم من أسماء الأسد، مثال لتشبيه المقلوب. هذا فيه إيهام أن الفرس، الناظم ماذا قال؟ قال كالليث مثل الفاسق المصحوب، شبهنا الليث بالفاسق، هذا مقلوب، مفروض نشبه الفاسق بالليث. لماذا فعلنا هذا؟ لأجل الإيهام. إيهام ماذا؟ إيهام أن الفارس هذا نسخة أخرى، هناك نسختان للبيت يا شباب، هناك روايتان للبيت، هناك رواية تقول الليث مثل الفاسق، وهناك رواية أخرى تقول الليث مثل الفارس. طيب، وهذه صراحة يعني أنسب بالمقام، لأن الليث مثل الفاسق هذا غريب يعني ما يناسب المقام، في تكلف، لكن الليث مثل الفارس هذا مستقيم. إذا ماذا نريد أن نوهم؟ نريد أن نوهمك أن الفارس المصحوب أرجح من الليث في وجه الشبه، وهذه النسخة أنسب بالمقام. إذا الذي يشبه بالأسد عادة إنما هو الفارس وليس الفاسق، واضح أنه تصحيف. فالفارس الصاحب مثل الأسد في عدم أمن غائلته وعوده على صاحبه بالضرار. طيب، إذن إيهام رجحان المشبه على المشبه به في الوجه، أي في وجه الشبه في التشبيه المقلوب. طيب، ثم مثل للتشبيه المقلوب بقوله الليث مثل الفارس، وفي نسخة أخرى الليث مثل الفاسق. طيب، ممكن أن نحمل هذا النسخة الثانية الليث مثل الفاسق، هل يمكن أن يوجه؟ نعم، ممكن أن يوجه بأن يقال أن وجه الشبه بين الليث والفاسق هو في الإهلاك واغتيال صاحبه، إذ الفاسق مهلك صاحبه في دينه ودنياه، فقد شبه الأسد الفاسق المصحوب ليوهم أن الفاسق الذي هو المشبه به في التركيب أقوى من الليث. يعني فيه ما فيه. طيب، تمرين، إذا سألت كم جملة أغراض التشبيه، نقول أغراضه كثيرة. ذكر الناظم هنا 10 بسرعة: بيان حال المشبه، هذا الثوب مثل ذاك الثوب. بيان مقدار حال المشبه، هذا الثوب مثل الغراب. بيان مكان وجوده مثل بيت المتربي. إيصال المتكلم المعنى في ذهن السامع مثل الذي يكتب على الماء. الخامس تزيين، هند كالقمر. السادس التقبيح، وجهه كالقمامة. السابع الاهتمام بالشيء مثل الجائع الذي يشبه القمر بالرغيف. الثامن التنويه بالشيء، فلان مثل الشافعي. التاسع الاستطراف، تريد أن تأتي بشيء جديد مثل البحر من مسك. العاشر إيهام الرجحان مثل وبدا الصباح وكأن غرته وجه الخليفة. وإذا قيل لك ما معنى غرض، تقول الغرض في اللغة العربية هو الأمر الباعث على الشيء، أما في الاصطلاح فهو الأمر الباعث للمتكلم على أن يعقد شبها بين طرفين. وإذا قيل لك كم أقسام الغرض في التشبيه بالنظر إلى مشبه مشبه به، نقول ينقسم إلى قسمين: قسم يعود على المشبه وهو الأكثر، يعني ما هو محط النظر، من المهم عندنا، نحن لماذا نشبه، هل نشبه لأجل المشبه أم نشبه لأجل المشبه به؟ نقول غالبا في كلام العرب الأكثر أننا نهتم بالمشبه، هو محط النظر وهو الذي صيغ التشبيه لأجله. وأحيانا لا، يعود التشبيه على المشبه به. كم جملة الأغراض التي تعود على المشبه؟ نقول جملتها 7. طيب، وهو بيان الحال، بيان المقدار، بيان الإمكان، تقرير المعنى، التزيين والتقبيح والاستطراف، هذه كلها تعود على المشبه. والقسم الثاني من الأغراض، الأغراض التي سقنا التشبيه لأجل المشبه به، وهو الثاني، وهو الأسد مثلا. هذا يكون في حالين: عند إيهام، إيهام المتكلم المخاطب أن المشبه به أتم وأقوى، وهذا في التشبيه المقلوب، والثاني بيان اهتمام المتكلم بالمشبه به، وهذا في مثال الرغيف الذي ذكرناه بالنسبة للجائع. طيب، جميل جدا، بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، وفي الدرس القادم إن شاء الله سننتقل إلى تقسيم جديد آخر في التشبيه، سنتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.